وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وما جعلنا كذلك يضل الله من يشاء فما لهم فليريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره صدق الله العظيم.